إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سورة فصلت، من قوله سبحانه: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، إلى آخر ما قال الله عز وجل. نعم إخواني، هذه الآية وهي قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذه الآية ربطها بما قبلها من قوله سبحانه: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا من تزيين الشياطين للكافرين، من تزيين الباطل لهم، لأن الله يقول: وقيضنا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. كل المخالفات وكل الشرور والآثام زينها لهم الشياطين، ومن جملة ما زينت الشياطين لهم، شياطين الإنس والجن، زينوا لهم الطعن في القرآن، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا من المعلوم أن هناك مفاوضات جرت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإغراءات قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ذلك باءوا به بالفشل. من جملتها أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في أول الدعوة، أن يتخلى عن هذه الدعوة وله من المال ما يكفيه ويزيد على الكفاية، فرفض. عرضوا عليه، نعم، عرضوا عليه الرئاسة والزعامة، نعم، أن يكون هو رئيسهم وهو قائدهم، فرفض. عرضوا عليه أجمل بنات مكة، فرفض. قالوا له: إذا كان هذا الذي يأتيك رأيا، يعني جنيا يتسلط عليك مرضا من الأمراض، عالجناك، فرفض. من جملة ذلك أيضا قالوا له: طيب، من المفاوضات أن تعبد معنا إلهنا سنة ونعبد معك إلهك سنة، هكذا نتقاسم العبادات. فنزل قوله سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قد يقول قائل في هذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على عبادتهم، لكم دينكم ولي دين، أنتم مقتنعون بدينكم لكم ذلك وأنا مقتنع بديني. هذه لا تصح، هذا الفهم ساقط. إيش المعنى السورة؟ قل لهم، أعلنها بينهم، يا أيها الكافرون، بهذا الخطاب، إنهم كفروا برسالة رسول الله، كفروا بكتاب الله، كفروا بوحي السماء، كفروا بالبعث والنشور، كل ما جاء به الإسلام كفروا به. يا أيها الكافرون، بهذا العنوان، يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد عبادتكم، ولا أنتم تعبدون عبادتي، لا الآن ولا في المستقبل، لأنكم طبع الله على قلوبكم فما يمكن أبدا أن تهتدوا. الله عالم منكم أنكم مستمرون على الجحود والعناد إلى النهاية، فالله سبحانه وتعالى نعم لا يهديكم أبدا. لا أعبد أبدا ما تعبدون، لا الآن ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نعم لا الآن ولا في المستقبل. ثم يقول ولا أنا عابد ما عبدتم، لا يخطر على بالكم ولا يمكن في الإمكان العقلي أبدا أن أعبد ما تعبدون. ولهذا كررت نفي الإمكان العقلي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون، ما دام الله كتب على قلوبكم وطبع عليها بالكفر ما يمكن أبدا ولا يتوقع للآن ولا في المستقبل. إذن ثانية ما كررت، لأن على حسب التوقع وحسب الإمكان العقلي، لكم دينكم ولي الدين، لكم دينكم يرضاه ربنا ولكم دينكم يسخطه ويلعنكم بسببه. إذن ما هنا إقرار على نعم على عبادتهم ولا على دينهم. طيب، من جملة ما لما فرغوا من ذلك، نعم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة المفاوضات التي جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له طيب ممكن أن تتخلى عن سب آبائنا وآلهتنا وديننا وإلى آخره وسير على عملك، لكن هذا السب وهذا الشتم أزله من كتاب الله عز وجل، من هذا القرآن العظيم، لا تسبنا ولا تسب عبادتنا ولا آلهتنا ولا أعراضنا وعاداتنا، نعم ما, ما, ما أفلحوا أيضا. قالوا طيب أزيل من هذا القرآن ما يشتم آلهتنا وآباءنا ويسفي أحلامنا، أزيله. نزل قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى. المقصود عجزوا عن كل هذه الاقتراحات فلجأوا إلى ماذا؟ إلى التهم الباطلة. قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا إن هذا لشيء يراد، هذا يريد السلطة، يريد الزعامة، يريد الحكم، هكذا هذا القيل هكذا. ومن جملة ما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، وأصاؤهم وكبراؤهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا، كفرهم والذي حملهم على هذا القيل السيء، ويبقى العنوان لكل كافر، كل كافر مهما كان إلا ويقول هذا الكفار في ذلك الزمان وما بعد ذلك وإلى الآن هم يقولون هذا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لأوامره. الغرب الآن كله والشرق، الغرب والشرق من الكافرين، يملي على العالم الإسلامي أن لا يدخل الإسلام في حياته وأن لا يجعله منهاجا نعم لحياته. لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لأوامره، لا تسمعوا لنواهيه، لا تسمعوا لقصصه وأخباره، نعم لا تدخلوه في محاكمكم، لا تدخلوه محاكمكم ولا تدخلوه مدارسكم، بل ارموا به ودوسوه بأقدامكم، حاربوه بالمدارس العصرية وبالفلسفات الإلحادية واشغلوا الشباب بالمقاهي والسينمات ودمروا أخلاقهم بالمواقع الفاسدة والغوا فيه بالمذاهب الهدامة والأفكار المخربة ووسائل التنصير وزاحموه بالإكثار من أنواع الفساد والغوا فيه بإغراق الشباب في الانحلال الخلقي والطرق الضالة لعلكم تغلبون. إذن الحرب احتدمة والغلبة كانت ظاهرة من دين الإسلام، عجزوا عن مقاومته بالسنان، عجزوا عن مقاومته بالعقل، عجزوا عن مقاومته بكل شيء. قالوا والغوا فيه في ذلك الوقت بالمكاء والتصدية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أو قام يصلي في بيت الله الحرام كانوا يقومون بيش بالمكاء والتصدية. شو المكاء؟ هو التصفير، والتصدية والتصفير، ويصفروا ويصدعوا ويجودوا ويردحوا ويدوروا وكذا. كان الحرب بيش نعم بهذه الطرق الضال. والله حكى في القرآن. اي نعم. إذن قال الله عز وجل وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، وما زال هذا القيل موجود إلى الآن. الغرب لا يخاف من شيء أكثر من خوفه من الحكم بالقرآن، من أن يصير العالم الإسلامي ينتهج مناهج القرآن ويسوده القرآن ويحكمه القرآن ويقوده القرآن، ويجلس على المنبر التوجيهي للعالم الإسلامي يوجهه في الصغيرة والكبيرة، في عقائده، في معاملاته، في أخلاقه وسلوكه، في كل شيء من حياته. هذا الذي يخافونه، والله لا يخافون غيره. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله سبحانه فلنذيق بالقسم، وهذا اللملم والقسم، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. أعاد يعني مكان الضمير جاء بالمظهر، مكان المضمر. وقال الذين كفروا لا اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم فلنذيقن الذين كفروا. كان ممكن أن يقول فلنذيقنهم لأن السياق معهم مع الكافرين، لكن قال فلنذيقن الذين كفروا، إذ شارت إلى أن العلة في هذا القيل هو الكفر، سواء في العهد الماضي ولا في العهد الحاضر ولا فيما يأتي. هذا قول الكافرين. وقال الذين كفروا، الكفر هو الذي يدفعهم إلى هذا القول السيء وهذا الطعن المشين في كتاب الله عز وجل. لا اسمعوا لهذا. قال فلنذيقن بالقسم، ربنا يقسم سبحانه، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. فلنذيقن الذين كفروا، إذا العلة هي الكفر، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا في الدنيا. في الدنيا، وفعلا كان عدة غزوات مرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، تحقق في النهاية النصر للإسلام وعلت كلمة الله في الجزيرة العربية واتسعت حتى أملأت المعمور، حتى ملأت المعمور. فلنذيقن الذين، ابتداء من غزوة بدر جاء النصر الساحق، وثلاث غزوة بدر غزوات، فتحقق قوله تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، وانتهت بفتح مكة. نعم، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم في الآخرة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ليه قال أسوأ؟ إشارة إلى أنه سوف لا يجزيهم بما قدموه من أعمال صالحة من صلة الرحم وتحرير العبيد والصدقات ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لأن تلك الأعمال يجازي الله بها الكافرين في الدنيا حتى يلقوا الله وليس لهم حسنة. نعم، حتى إنه سبحان الله قد الكافر يقدم عملا صالحا، والله لا، نعم لا لا لا لا لا الله لا يحرم إنسانا، لا بد يجازي كل إنسان بما عمل ولو ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولو كان كافرا. ورد في الحديث الصحيح أن الكفار إذا عملوا أعمالا صالحة ربنا يجزيهم إما بصحة أبدانهم أو يجزيهم نعماس بأعمال بأشياء في أولادهم وفي أموالهم وفي حياتهم إلى آخره، حتى إذا بقي شيء من أعمالهم الصالحة الله عز وجل يسهل عليهم الموت فيلقوا الله وليس لهم حسنة، فقال ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. إذن هم ما عملوا إلا الأسوأ، لأن الكافر نعم ولو عمل ما عمل فكله نعم ما دام أرضية الكفر يسمى بالأسوأ، لأنه يعمل بدافع العقيدة الكفرية. مثلا زنا، الواحد من المسلمين إذا زنا ربما نحمس هذا عمل كبير ما في شك، لكن يخلد بها في النار أو شرب الخمرة أو تعامل بالربا أو قامر أو رابع أو شيء من هذا، كل هذه أعمال حقيقة من الكبائر وقد يجازى صاحبها عليها، وقد نعم يكثر من الحسنات والحسنات يذهب من السيئات، وقد تلحقه شفاعة الشافعين، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شفاعة المؤمنين أو شفاعة الملائكة المقربين أو يكون من عتقاء الله، وقد يدخل النار ويخرج بسبب نعم بسبب شفاعة الشافعين أو رحمة من الله عز وجل. نعم، لكن الكافر لا، كل ما يعمل يفعله داخل الكفر نعم، لأنه فعله بدافع الكفر، إذا زنى أو سرق أو راب أو كذا فيفعله بدافع الكفر، بمعنى أنه يرفض أوامر الله ويرفض نواهي الله. والذي يرفض ويستحل يعمل العمل وهو مستحل له هذا كافر بالإجماع، بخلاف المؤمن إذا فعله ويعترف بأنه معصية هذا لا يخلد صاحبه في النار. إذن ولنجزينهم أسوأ، بعبر بالأسوأ ليش؟ لأن كل عمل سيء من الكافرين فهو من الأسوأ، ما من السيء فقط بل من الأسوأ، أو حسب اعتقادهم، لأنهم يعملون بيش؟ باعتقاد أن هذا حلال ولا عبرة ولا قيمة بأوامر الإسلام ونواهي الإسلام بحسب اعتقادهم، لأنهم يعتقدون أنه أسوأ الذي كانوا يعملون. قال ذلك جزاء أعداء الله النار، هذا جاء جواب لقوله ويوم نحشر أعداء الله في أول الآيات التي قرأناها، ويوم نحشر أعداء الله وبينا من هم أعداء الله ومن هم أولياء الله في أول هذه الكلمات. نعم، فقال ذلك جزاء أعداء الله النار، جزاء أعداء الله إيش هو؟ جزاء النار لهم. ثم قال زاد وقال لهم فيها دار الخلد، وهذا أنك وأخزى وألعن والعياذ بالله. بقي ذلك الإنسان ربما يدخل النار مثل نار المؤمنين، لأنه هناك ناران، نار تفنى وهي نار المؤمنين التي يدخلونها، ثم بعدما يخرج آخر واحد تفنى، وهناك النار الكبرى التي لا تفنى أبدا، مخلدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم، فقال سبحانه عندما لأنهم إذا دخلوا النار، سبحان الله، إذا دخل أهل النار ربما يتوقعون الخروج بعد ذلك فينتظرون، يكون النار ربما ولو أنهم في العذاب ولكن رجاؤهم يخفف ألم العذاب، لكن عندما يأتي الله سبحانه وتعالى بالموت وتذبح الموت أمام الجميع، يراها أهل الجنة ويراها أهل النار ويعلن بأنها هو الموت قد مات، نسأل الله السلامة والعافية، فأهل العذاب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدادون عذابا وألما وشدة ما شاء الله، والمؤمنون يزدادون فرحا على فرح. ليش؟ لأن المؤمنين سبحان الله كانوا يتوقعون ربما يعني ينتهى من هذا الخير وهذا النعيم، ربما ينتهي، ربما يكون له نهاية، والكفار كانوا يتوقعون أيضا للعذاب نهاية، عندما يموت الموت خلاص، نسأل الله العافية. إذن أهل العذاب يزدادون عذابا وأهل النار يزدادون ألما وشدة وقسوة والعياذ بالله. فيقول لنا سبحانه وتعالى زيادة في هذه النكاية، يقول ذلك الزوج لهم فيها دار الخلد، لهم وقدم لهم فيها لهم لأنه بالحصر، كأن دار الخلد، كأن دار الخلد هيئت و يعني بنيت لهم وخصصت لهم، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. قد يقول قائل جزاء أعمالهم السيئة وكفرهم مهما كان موقوت عنده بداية ونهاية، كيف يخلد هؤلاء في النار إلى ما لا نهاية؟ ربما يقول قائل إيش هذا، هذا ما هو جزاء، هذا فوق الجزاء. قال لك رد بالك يا أخي، أهل الجنة كانوا يعملون للجنة وكانوا يعملون نعم لإرضاء الله عز وجل، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. لو عاشوا مئات آلاف السنين، لو عاشوا مليار سنة، عشرات الملايير، البلايين، التريليونات من السنين بدون نهاية، كانت نيتهم الديمومة على عبادة الله وطاعته، لأنه أحق أن يطاع. وشكرا لله سبحانه وتعالى على ما أغدق من نعم لا تقابل عباداتهم هذه النعم المتكاثرة عليهم. نعم هذه كانت، فعملوا بنياتهم. وأهل الكفر كذلك، أهل الكفر لو داموا مئات آلاف ملايين ملايير السنين، نعم تريليونات السنين بلا نهاية، كانت نيتهم الديمومة على الكفر. فالله عامل بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فزال الإشكال. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى هنا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، بآياتنا يجحدون. إذا ما عرفوا الحقيقة لا يمكن أبدا أن يعذب أحد من الناس إلا بعد إقامة الحجة. إذا لم تقم لي لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نحن نعتقد أن كل الكافرين أقام الله الحجة، وخصوصا في هذا الزمان، لأن الدعوة الإسلامية نعم اتسع، رغم اتساع العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي، الدعوة الإسلامية بلغت كل المعمور، ما تركت بقعة من الكرة الأرضية إلا وبلغت الدعوة الإسلامية، خصوصا بهذه الوسائل الحديثة، بواسطة الإنترنت، بواسطة القنوات. الدعوة الإسلامية سبحان الله، ونحن حسب علمنا وحسب ما يحكى لنا يدخل كل يوم في الإسلام ما الله به عليم، ربما كل ثانية إلا ويدخل واحد اثنان في الإسلام. واللي كذب نعماس يشوف القنوات الفضائية أو يشوف نعماس الإنترنت. نعم، وما الذي يدخل في الإسلام؟ ما هو العامة، ما هو مطلق الناس، لا، الأمخاص، العلماء، المفكرون، أصحاب العقول، ويدخلوا بش بالدعوة لله، بالدراسة، بالتتبع، بالبحث. نعم، إذن يا إخوان رب العزة يقول ما ذلك الجزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، كأنهم ما جحدوا إلا بهذه الآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول إنهم لا يكذبونك، إنهم لا يكذبونك يا نبينا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، ثم قال سبحانه بعد هذا وقال الذين كفروا، من جملة قيلهم وقال الذين كفروا، ولكن هذه المقالة الأولى كانت في الدنيا، وهذه المقالة الثانية ستكون في النار والعياذ بالله في الآخرة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ربنا أرنا الذين أضلانا، سبحان الله، لأن التابع المسبوع يوم القيامة بالنسبة إلى أعداء الله سيكونون أعداء حتى هناك، كانوا أعداء لله هنا، فهناك سيكون بعضهم أعداء لبعض، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، نعم، ويطلبون السفلة والأسباع يطلبون أن أن تسلم لهم أن يسلم لهم هؤلاء الرؤساء هؤلاء القادة، فيقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أرنا كن أرنا بمعنى أن اكشف لنا عذابهم لكي نستشف لكي نتشفع، أرنا الذين أضلانا. وبعض المفسرين قالوا أرنا أي سلم لنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أرنا. وفي قراءة أرنا ربنا أرنا الذي اختلاس، أرنا الذي يعني من شدة الدهش ومن شدة العذاب يوم القيامة، يقول ربنا أرنا الذين أضلانا. هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ربنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يوم يقلب وجوههم في النار يقول يا ربنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا مشات لي هذه الآية يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني من شدة العذاب شيء مش يعملوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعهم في العذاب، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إيش قال الله وأطعنا الرسول يعني من شدة العذاب، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في العذاب، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا في العذاب. أي ذلك من شدة الدهاش يقول ربنا أرنا الذين أضلانا، قراءة وجهها المفسرون بهذا المعنى، قالوا من شدة الدهش ما يقولوا أرنا بل أرنا، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أضلان من الذين أضلوهم؟ بعض المفسرين للأسف قالوا المسلمون أو البشرية بنو آدم يطلبون قابل هو صاحب الضلال الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت إلا وعلى ابن آدم كفل منها لأنه أول من سن القتل. إذا الذي سن المخالفة وسن المعصية لله عز وجل أول من سنها من؟ هو قابل ابن آدم. قال يقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، من الجن هو إبليس، ويطلبه نعماس الكفار من الشياطين من الجن، وبنو آدم يطلبون أرنا الذين أضلانا هو ابن آدم قابل. ولكن هذا الكلام للأسف قاله المفسرون هذا الكلام ساقط. لماذا؟ لأن فعل قابيل ليس كفرا، كفر الذي قتل هابيل قتل النفس ليست كفرا أبدا، ليست كفرا، فالذي يقتل من الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا قتل إذا تاب تاب الله عليه، كافر إذا تاب خلاص، ولكن إذا لم يتوب إما نحن نقول إما أنه يدخل النار ويمكث مدة سنوية ما شاء الله ثم يخرج من النار، لأن هذه معصية والمعصية لا يخلد صاحبها في النار. إحنا لسنا من الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي حشا وكلا أبدا. فالقاتل والسارق والزاني والخمار والمرابي وغير ذلك من المعاصي ما عدا الشرك، هذه المعاصي صاحبها لا يخلد في النار أبدا. ومن قال بالتخليد في النار فهو والعياذ بالله من أعظم وأفظع البدع والضلالات، فهو من الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. نعم، أو المعتزلة أيضا اللي يقولوا هو يعني منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ما عنده إيمان خالص ليدخل الجنة، ولا عنده كفر صريح يدخل به النار، إنما هو بين منزلة بين المنزلتين، والآخر آخر المطاف قالوا يخلد في النار لأنه ليس له حسن يدخل بها الجنة. هذا كلامهم، الكلام ساقط. لا، إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية يا إخوان يقول ربنا أرنا الذين أضلانا، من هو القائد في الضلال، من هو زعيم الضلال؟ كاين هناك نعم فرق وأحزاب، وهناك مذاهب، مذاهب هدامة، فيه الشيوعية وفيه العلمانية وفيه اليهودية وفيه النصرانية وفيه القومية وفيه البوذية وفيه يعني طوائف ضالة كثيرة، طوائف كافرة وديولوجيات نعماس كافرة موجودة بكثرة، ولكل هؤلاء قادة وزعماء يدعون إلى مذاهبهم ويدعون إلى ضلالهم وكفرهم. نعم، هؤلاء هو المطلوبون. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل ضعف، أنتم بكفركم وهؤلاء بدعوتهم إلى الكفر، فلكل ضعف. إذا قالوا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذاب الضعف من النار، قال لكل ضعف ولكن، وهنا قال قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما، هذه جعلت قوله أرنا أي سلم لنا هؤلاء القادة من الشياطين الذين كانوا شياطين الإنس والجن الذين كانوا يدعوننا إلى الكفر وإلى الضلال وحرفونا عن طريق الله وزحلقونا عن منهاج الله، هؤلاء يا رب سلمهم لنا لنجعلهم تحت أقدامنا، لندوسهم إهانة لهم وسخرية بهم ونعم وتعذيبا لهم. أضلونا فآثم عدف يعني ها قال تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، ليكون من الأسفلين، من الأسفلين مكانا ومكانة، في المكان يكون من الأسفلين من الأذلاء من المخزيين من الحقيرين الذليلين، ومكانا أيضا اجعلهم في المكان الأسفل من النار، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والنار كلما تسفل ازدادت لهيبا وعذابا وعقابا والعياذ بالله. نعم، ثم بعد هذا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، هذا مقارن لقوله تعالى وقيدنا لهم قرناء من أعداء الله، وقيدنا أعداء الله قيد لهم وهيأ لهم قرناء ووكل بهم قرناء، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان، وهذا من عقاب الله عز وجل، إذا حرفت عن طريق الله سلط عليك شيطان يجرك إلى الكفر والضلال، كنت في المعاصي ربما تجر إلى الكفر والمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. ها يعني وربنا العزة يقول اتقوا فتنة، يعني إيه لا لا يا أخرى ذهبت مني، يقول سبحانه هنا وقيدنا لهم قرناء فزينوا، قيدنا لهم قرناء، المؤمن ماذا قيد لهم؟ قيد لهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، والمقايدة كما سبق أن قلنا المقايدة هي المبادلة، قيدنا من المقايدة يعني بيع المبادلة، البيع بالمبادلة يسمى مقايدة، فمش هؤلاء كان بدلا أن تكون عندهم ملائكة وأن يرسل لهم ملائكة أرسل لهم إيش عقابا لهم، أرسل لهم الشياطين، والمؤمن الصالحون ماذا قيد لهم وهيأ لهم بدلا من الشياطين؟ الملائكة. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا، طبعا القول الذي يعتبر عند الله عز وجل هو القول الذي يكون بدافع من العقيدة من داخل القلب، أما الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فسماه الله كذابا. قالوا إن المنافق قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن قيلهم لم يكن من عن عقيدة بل كان مجرد باللسان. أما هؤلاء فيقول الله عز وجل الذين قالوا رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، فقالوا من أعماق قلوبهم قالوا ربنا الله، قالوه للعالم، نعم قالوه للغرب وقالوه للشرق وقالوه لليهود وقالوه للنصارى وقالوه لجميع الملاحدة، أعلنوا هذه الكلمة إن الذين قالوا ربنا الله، نعم ربنا الله، هذه فيها توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فالمؤمن الصالح لابد أن يكون عنده توحيدان بل ثلاث توحيدات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الغاية وتوحيد الوسيلة. توحيد الغاية يقول إن الذين قالوا ربنا الله، توحيد الوسيلة هو استقام، لأن الطريق للغاية واحد وهو طريق الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما، فلا بد أن توحد الغاية، غايتك هو الله، نعم. فالغاية للإنسان التي يعمل لها هو لكسب رضاء الله عز وجل، هذه واحدة. ثم المراقبة في كل حركاتك وسكناتك لهذه الغاية لله عز وجل، ثم الرجوع في كل شيء إليه سبحانه، ثم الرضا به وبما قصد. إذن الذين قالوا واعتقدوا، نعم ربنا الله، ربنا ربنا فيها صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية الربوبية لله والسلطة العليا لله، نعم، والتصرف في الكون له وحده دون سواه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك، هذا توحيد ربوبية وهنا صفة ذاتية، وهناك صفة فعلية بمعنى أن التربية هي له سبحانه، تربية الكون من الذرة إلى المجرة له، فهو سبحانه ربانا جسمانيا وربانا روحانيا، ربانا ماديا وربانا معنويا. ربانا ماديا في بطون أمهاتنا، نطفة ثم علقة ثم مدغة ثم عظام فكسروا العظام لحما ثم خرجنا أطفال صبيانا ثم أطفالا ثم إلى أن صرنا شيوخا، هذه تربية من؟ تربية سبحانه. ثم التربية الروحية، ما الذي وهبنا الإيمان؟ ما الذي أنزل لنا القرآن؟ ما الذي أرسل لنا الرسول المربي؟ من الذي أنزل لنا الكتاب التربوي؟ من إنه هو سبحانه. فكانت الربوبية بمعنييها كلها له سبحانه وتعالى. شكرا له أن نعترف بهذه الحقيقة وأن نقول ربنا الله. إن الذين قالوا وأعلنوا، نعم شاكرين راضين، إن الذين قالوا ربنا الله، نعم هذا توحيد الربوبية بمعنيه. ثم ربنا الله، ربنا الله يعني اعترافا بأن الذي بنى هذا الكون وأوجده من عدم، نعم وأمده بما يحتاج وهيأه، لأن لابد من الإيجاد والإعداد والإمداد، فهو الذي أوجد وهو الذي أمد وهو الذي أعد، فالكل منه، لا أحد يتصرف في الكون سواه، نعم قالوا ربنا الله. من الله؟ هذه لها اشتقاق كما يقول سيبويه رحمه الله. الله سمي الله لأنه معبود بحق ولا معبود بحق سواه. إذن المعبود الذي يطاع أمرا ونهيا، الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، الذي يشرع الشرائع، نعم، ويخضع الكون له، العالم العلوي والعالم السفلي ينقاد لأوامره ونواهيه، بل الكون كله في طاعته. من هذا الذي يطاع؟ فيه أحد سواه؟ لا أبدا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماوات ومعبود في الأرض. في السماوات ما فيه كلام، وفي الأرض يعني أحق أن يعبدوا، ولكن الناس ماذا فعلوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا المعبود بحق من هو؟ هو سبحانه. هذه العبادة تتمثل في قوله ثم استقاموا على ما قالوا. إن الذين قالوا ثم استقاموا على ما قالوا، ما مجرد كلام، كاين من واحد يقول إيمان في القلب وهو سائر في الطريق المعوج، يفعل ما يريد حسب هواه، حسب ما يملي عليه شيطانه. هذا آمن بالله، هل في تناقض؟ لا نقول كافرا، ولكن فيه تناقض. لو كان المنهاج غير العقيدة لدخل فرعون، لدخل فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وعصبة بن ربيعة وابن الوليد بن المغيرة، يقول لا إله إلا هو، يفعل ما يريد. يرد هذه الدعوة أحد؟ يعني قل لا إله إلا الله ويرابي ويقامر ويزني ويسرق وينهب ويفعل ما يريد، إيش هذا؟ يرد أحد هذا هذا الدين؟ إذن لو كان هكذا ما يرده أحد، ولكن لا أبدا. الكفار المشركون أبو جهل وغيره كانوا يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ماذا تتطلب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح له أسنان. إيش أسنانه؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة واجتناب المحرمات وأداء الفرائض والواجبات هو إلى آخره. هذه الأسنان إذا طارت يفتح المفتاح؟ ما يفتح أبدا، والله المثل الأعلى. إذن يا إخوان، من رزق لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أعظم كرامة، هذه أعظم من العصا التي التهمت ما عند السحرة، هذه والله أعظم من شقاق القمر، هذه أعظم من إحياء الموتى. أعظم كرامة هي الاستقامة. إذا رزقك الله الاستقامة فقد أعطيت الخير كله، ما مثل مال ولا وظيفة ولا دنيا، كلها تساوي لا شيء. أعظم كرامة هي الاستقامة. يوم تصبح أنت منصاع بقلبك وقالبك للا إله إلا الله محمد رسول الله، تحب الله وتعظم الله وتحب أن تطيعه وأن تعمل ما يرضيه، نعم، أن تحب أن تموت في سبيله وأن تذكره وأن تكون في جواره وأن تستمتع بالنظر إلى وجهه إلى آخره إلى آخره، هذه والله أعظم من كل كرامة. مفهوم هذا؟ إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال عليه الصلاة والسلام قل لا إله، قل آمنت بالله ثم استقم. من أين أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هذه الآية، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله معظم أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذة من كتاب الله عز وجل، مأخوذة من القرآن العظيم. معظم الأحاديث كان يستنبطها عليه الصلاة والسلام من كتاب الله عز وجل. بعين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سبحان الله، الله يعلم منا أننا وإن استقمنا لابد، سبحان الله، لابد أن ننحرف، إما بكلامنا أو بنظرنا أو بأسماعنا أو بأيدينا أو إلى آخره. قال الله عز وجل في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم، قل لهم بلغهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، الله علم منا أننا لابد أن نسقط، لابد أن نزل، كيفما كل بني آدم خطاء، نوم الخطأ لا غلط، اللي فسر خطاء من الخطأ غلط، لأنه الخطأ هو الذي الشيء الذي يفعل بدون قصد، لا من الخطيئة. كل بني آدم والدليل قال وخير الخطائين التوابون، لأن الخطأ الذي يفعل، الفعل الذي يفعل من غير قصد، هذا اللي يحتاج إلى توبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن لما قال وخير الخطائين التوابون علمنا أن المراد هنا بالخطائين إيشهم؟ المذنبون، المنحرفون، كل واحد واحد لا بد أن ينحرف مهما كان، لأن الاستقامة إيش هي؟ الاستقامة هو أن تتبع الطريق القويم، طريق صراط الله الذي أنعم الله عليهم من النبي، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا طريق الاستقامة. والاستقامة تشمل حياة الإنسان كلها، أن تستقيم بعينك، وأن تستقيم بأذنك، وأن تستقيم بلسانك، وأن تستقيم بيدك، وأن تستقيم برجلك، وأن تستقيم ببطنك، وأن تستقيم بفرجك، وأن تستقيم حتى بفكرك، بحيث كل من رآك نعم يرى الاستقامة في جميع جوارحك. وأن تستقيم، هذه من ناحية الأعمال، أيضا في الأعمال التي نعملها أن تستقيم، أن نستقيم في اقتصادنا، وأن نستقيم في سياستنا، وأن نستقيم في إعلامنا، وأن نستقيم في شوارعنا وأمور حياتنا، وفي تجارتنا، وفي فلاحتنا، وفي صناعتنا. الاستقامة تشمل الدين كله أمرا ونهيا، نعم فعلا وتركا، استقام ظاهرا وباطنا، وهو لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله بمعنى الله يعبد، ولكن كيف يعبد؟ قال محمد رسول الله. شوفوا في هذه كيف، نعم العبادة التي يفعلها هذا هي التي، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا فيه، ما تعملوا على كيفكم، لا أبدا، ما تفهم القرآن على كيفك، ما تفهم الصلاة على كيفك، والزكاة على كيفك، والصيام على كيفك، والحج على، لا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هذه العبادة التي يرضاها الله عز وجل. فالله سدد سيدنا المعصوم، معصوم لأن الله ربطنا باتباعه، لو كان يخطئ، لو كان يعصي، كنا احنا عصاص أيضا، لا، معصوم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطريق المستقيم، طريق الإسلام، ما هو الطريق النصراني أو الطريق اليهودي أو الطريق المجوسي أو الطريق كذا، لا أبدا، طريق الإسلام. ولذلك الله لما علم منا هذا الاستقامة في الحقيقة، إذا نحن فكرنا فيها، نعم نرى أن لا قدرة لنا عليها إلا بتضرعنا إلى مولانا أن يهبنا إياها وأن يوفقنا لها، وإلا نحن عاجزون. الله عالم عجزنا فقال قولوا اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من ركعات صلاتنا فردا ونفلا. سؤال يا إخوان، يقول يقولون إن السبعة هو العدد الكامل، لماذا كان عددا كاملا؟ هذا السؤال ربما تقدم وتكرر لعل صاحبه نسي الجواب. سبعة يقول عدد كامل، ولذلك تجد سبحان الله سبع سماوات ومن الأرض وسبع أراضين وسبعة أشواط، طواف سبعة والسعي سبعة والجمرات سبعة، نعم، وسبع السبع محرمات بالنسب والسبع محرمات بالسهر وسبعة أيام وسبعة سنبلات خضر والسبع موانع الإرث عيش لك رزق عيش لك رزق. سبعة سبعة إذا جينا نحصو سبعة نجد من السبعة الكثير الكثير الكثير. نعم بالسبعة. إيش معنى هذا العدد؟ هذا العدد فيه سر. يقول العدد الكامل وهو فيه كلام، ولكن أنا سوف أتحدث فقط عن قطعة من هذا الكلام الطويل. سبعة سبعة يا أخي تحمل عندنا العدد زوجي وفرضي، تعلمون هذا ولا لا؟ عدد زوجي التلاميذ يقرأوا في المدرسة، عدد زوجي وفرضي، وكلاهما فيه أدنى وأعلى، لا الفرضي ولا الزوجي. الفرضي أدناه كم؟ ثلاثة. لا واحد مش عدد، لا العدد هو ثلاثة، وأعلاه لا مش سبعة خمسة، لا قل لا هو سبعة خمسة. إذا أدناه ثلاثة وأعلاه خمسة أو لا يعني هكذا. الزوجي أدناه إيش هو؟ اثنان، وأعلاه أربعة. خذ واحد من هنا من الزوجي واحد من الفرضي، خذ مثلا أدنى من هنا هو اثنان، ولا وأعلى من الآخر إيش هو؟ خمسة. اثنان وخمسة كم؟ سبعة. قلب خذ أدنى من هنا وأعلى من هنا، أربعة وثلاثة سبعة. واضح هذا؟ من القرآن دائما العدد نعماس يعطف عليه مثله بالواو إلا سبعة، لا بغير واو إلا سبعة. مثلا نجد في أصحاب الكهف يقول قال في من قال ثلاثة، قال رابعهم، قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة زيد ساد ما قال وسادسهم زيد، ويقولون سبعة وثامنهم كلبه. إذن هذا العدد الكامل. مسائل أخرى فيه إن شاء الله إلى وقت آخر إن شاء الله، وإلا غنطولوا في هذا لأن بس شوية. نعم يقول الأخ الكريم هنا في هذا السؤال، أيوة في خطبة يقول نعماس أحبك الله في محسن فيه، يقول هل يجوز أن أضع بعضا من المال في البريد للاحتفاظ به؟ يا أخي الكريم إذا خفت على مالك، خفت على مالك أن يقتلك عليه وأن يسرق منك، فلا بأس للضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الله يقول في القرآن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطررت إلى أن تضع نعم مالك في هذا البريد فلا حرج إن شاء الله، للضرورة، الضرورة سيحكم كما يقول العلماء. ثم يقول الأخ عليكم السلام ورحمة الله، ما هي أول علامة من علامة الساعة الكبرى وكم عددها؟ نعم ربما تقدم في درس أن ذكرنا نحو عشرة من علامة الساعة، تقوم الساعة حتى تظهر عشر علامات كما ورد في الحديث الصحيح، ربما تكون أكثر مرتبه ولكن هذا الحديث فيها كذا، فهمتي ولا؟ ويقول أول علامة الساعة هو خروج عيسى عليه الصلاة والسلام، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يليه الدجال إلى آخره. نعم ثم يقول الأخ عليكم السلام والسلام، ما حكم الذي يخطئ وينسى في غالب الصلوات؟ كيقول العلماء الإنسان إذا نسي يبني على المحقق، مثلا نسيت هل صليت أربعا أم ثلاثة، أعمل ثلاثة وزيد نعماس وبعدين اسجد سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام كلاهما جائز، وإن كان يقول المذهب المالكي يقول بعد السلام ولكن كلاهما جائز. لكن إذا غلب على الحياة الإنسان دائما ينسى، دائما يقوم يصلي الوتر ينسى، يقول ما عرف يعني صلي السجدة ولا سجدتين، دائما ينسى. قال بعض العلماء دائما يرجم الشيطان يقول له اثنين، يقول له واحدة يقول له اثنين، يعكس اللي كنا نقول، كنا نبني على المحقق الآن يبني على الأكثر. قال العلماء هكذا، هذا فتوى شهادة العلماء. اي نعم. ثم يقول الأخ الكريم، ما درجة صحة الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، وما معناها؟ قالوا إن الصورة يجوز هذا الرؤية، لأن الرؤية مثل مثال ما هي حقيقة. كون الله عز وجل، كون الله عز وجل يرى في المنام، رآه رسول الله. الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن كتكون أمثلة أمثلة. فهو يقول رأيت ربي في أحسن صورة حسب المثال الذي مثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موش هو الرسول الله عز وجل كان في ذيك الصورة اللي شاف، لأنه دائما يقول تعبير الرؤية، ما تعبير، عبور، عبور من هذا الكلام، من هذه الرؤية إلى الحقيقة، عبور. ماذا تعني تعبير الرؤية؟ يقول عبور من من من من المرء إلى حقيقة التي يعنيها المرء، تعنيها الرؤية. فكذلك إيه؟ ولكن قالوا مع هذا يطلق على الله صورة، لأن ورد في الحديث أن مسعود رضي الله عنه يقول نعم ربنا يتمثل في صورة فيكره الناس أن يكون الله عز وجل، ثم يتمثل في صورة أخرى ثم ينكرون، ثم يتمثل في الصورة الحقيقية لله عز وجل فيسجد من كان يسجد لله عز وجل. وهذا الحديث البخاري يتمثل. إيه نعم. إذن الصورة تطلق على الله، لكن لا نعرف يا أخي كيف، لا نعرف. فمثلا نقول السميع، الله يسمع ولا يسمع، بصير يرى ولا يرى، لكن كيف لا ندري كيف. المعنى معلوم هو الرؤية السمع، المعنى معلوم، والكيف مجهول، والكيف مجهول. نعم، والكيف مجهول. فالله له علم عليم، له قدرة، احنا نعرف القدرة، قدراتنا نعرفها، فهمتوا ولا محدود، ولكن قدرة الله لا تعرف لنا، لا حد لها، لا حد، لا تقدر لا بسبب ولا بغير سبب، لا حد لها. هي نعم. وهكذا العلم أيضا، علم الله لا حد له، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. نعم. فبقى الرسول عليه يقول ربنا ينزل إلى سماء الدنيا، كيف هذا النزول؟ وش مثل نزولنا هكذا؟ لا أبدا أبدا. نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المتواتر. نعم، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فألبيه رسول، ألا كذا حتى يتعفل. لكن كيف ينزل لا ندري، لا يعلم كيف إلا هو سبحانه. الله له ذاته ولا لا، احنا اشياء فينا لا ندريها، لا ندري كيفيتها. انت عندك روح ولا ما عندك روح؟ عندك روح، كيف الروح؟ ما ندري. انت عندك عقل ولا ما عندك عقل؟ عندك عقل، كيف هذا العقل؟ اذا ربنا اولى ان لا ندرك نهاه، اشياء فينا وهي منا ومع ذلك لا ندري كيفيتها. ربما يقول واحد كيف نحن نؤمن بها ولا ندري كيفيتها؟ نعم، منسو انت عندك عقل ولا لا يدري العقل كيف العقل؟ العقل لا يعرف نفسه، فكيف يعرف خالقه؟ هو ما عرف نفسه، عجز، كيف يعرف خالقه؟ إذن كل الصفات نؤمن بها ونؤمن بمعناها ولا ندري كيفياتها، لا ندري. إذن هذا هو المعنى الذي أردنا أن نقوله. يقول الأخ أيضا، يقول لي ادعو معي بزوجة صالحة، اللهم ارزقه جودة صالحة. أيوة. ثم يقول على كل حال، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.